يا مش عارف اناديلهم اقول لهم خلوا بالكم. عدى يوم اتنين تلاتة عمال اكلم فوزي يا ابني في اي حاجة صدقني ما وصلناش لحاجة. بقول لك ايه ما تسيب البيت ده وتمشي وخلاص وتشتري دماغك. قلت له فعلا انا قررت ان انا امشي. مش عشان خوف عشان كل ركن في البيت فيه ذكريات صعبة على اي حد يتحملها. بدأت اجمع حاجتي واحطها في الشنطة. شنطة بقالي كتير ما بستعملهاش. لقيت في جيب ليها دواب. عادل انا عارفة انك الايام اللي فاتت كنت عايش في دوامة من الخوف والرعب والفزع. صدقني ده ما يجيش واحد على مليون من اللي انا بمر بيه. انا خبيت عنك حاجات كتير علشانك مش عشان حاجة تانية. انا عارفة ان الجواب ده انت مش هتفتحه غير لو قررت تسيب البيت وتمشي. وانت مش هتقرر تسيب البيت وتمشي غير لو انا مشيت. ومعنى ان انا امشي ان انا مت. فده معنى ان انا ميت. من بعد موت سيف انا فضلت لوقت في حالة صدمة ما كنتش عارف اعيش. الانتحار كنت بفكر فيه كل لحظة. لكن في يوم قريت ان في طرق ممكن ترجع الميتين او تخلينا نتواصل معاهم. ومن الطرق دي كانت الويجا، اللوحة اللي اخدناها من محل الانتيكات. اللوحة دي ما اختفتش. اللوحة دي انا لعبت بيها انا وثلاثة من صحابي. يوم هالبيت النور اتقطع وسمعنا خبط ورعد وكل حتة في البيت. وبعدها منى زميلتنا انتحرت لان هي اللي كانت مصرة تلعب اللعبة دي. شلتها لكني رجعت جبتها دلوقتي. ايوه ودورت على النت على طريقة استخدامها. ولقيت ان اللي مكتوبة بالعربي نسخ نادرة جدا ونسخ اصلية كمان وقديمة. اول مرة استعملتها كانت الساعة 12 بالليل. انا فاكرة احكي لك كل اللي حصل. طفيت كل انوار البيت وحطيت اللوحة وعملت كل الخطوات المطلوبة. وسألت في حد موجود؟ لو في حد موجود رد عليا. المؤشر ما اتحركش. كنت قاري ان المؤشر لازم يتحرك لو في حد هيرد عليا. فشلت. لحد ما جالي رسالة من منتدى من اللي كنت بقرا فيهم وكاتب فيهم سؤال. معرفش الرسالة دي من مين. مكتوب فيها لاستخدام الويجا وللحصول على النتيجة المرجوة يجب أن تستخدم بداخل المقابر. أنا وزميلاتي لما استخدمناها قبل كده ما كناش في مقابر. بس الرسالة دي أكيد ليها مدلول. تاني مرحت ودخلت المقابر سمعت أصوات كتير مش عارفة لها مصدر وكأنها حاجة بتقول لي امشي. لحفتي ان انا اتواصل مع سيف كانت اكبر. وصلت عند قبر سيف حطيت عنده اللوحة وقعدت على الارض جنب القبر وقلت في حد هنا